صلى الله عليه وسلم كم واحد عمل الواجب المره اللي فاتت؟ عشان ابص انا بص عايز ابص لواحد بس لان انا يأست. لا انت تحتي مش هينفع ابص لك. فين حد اهو مولانا؟ بص يا كريم سيبك من الناس دي كلها يا سميعة اسمعوا عشان تعملوا الواجب يا رب تعملوه. قلنا هنعمل كم حاجة؟ ست حاجات والمرة دي هما ستة بس هنغير حاجة. واحد ورد القرآن. نفسي أقول كل يوم جزء. لو أنت ما عملتش ما قرأتش جزء كل يوم اقرأ حزب من ورايا. يعني لو ما قرأتش كل يوم جزء اقرأ حزب بس ما تقوليش بس اقرأ كل يوم جزء. واحد. اتنين الصلاة. صلاة الفريضة على وقتها وبالذات الفجر. على وقتها وبالذات الفجر. ثلاثة أذكار الصباح والمساء. دي بعد الفجر ودي بعد العصر وقبل المغرب. أربعة تاني رحم. أنت كنت سألت على عمة خالة عمة كمان جد اسأل على حد كمان. عايزين نجيب العيلة كلها فعلا نجيب العيلة كلها باتصال اتصال تليفوني بس. خمسة ودي الزيادة نعرف ندي كل يوم لربنا سبحانه وتعالى بالليل من ربع ساعة لثلث ساعة. صعبة؟ ركعتين ووتر بس. ركعتين ووتر بس. يعني أنا مش طالب طبعا اللي بيصلي أكتر من كده يصلي إن أنا مش طالب منك أكتر من كده. والركعتين بوتر لا تتعدى في الركعتين صفحة. شفت أنا طيب إزاي؟ صفحة. يعني قيام الليل كله بوضوءه بدعاء بركوعه بسجوده مش هياخد معاك ربع ساعة. بس عود نفسك إن أنت بالليل ليك ورد إن أنت تقف وتسجد بره الفريضة. دي حاجة بينك وبين ربنا. ركعتين وجزء والركعتين بقد إيه؟ بصفحة. ستة والأخيرة راجع ال 23 آية اللي إحنا كنا حفظناهم ولما حفظتهمش احفظهم تاني. يعني بمعدل ثلاث آيات في اليوم. ثلاث آيات بس. سهل يا شباب؟ أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم التوفيق. جزاكم الله خيرا. شكرا الأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا.